قال: وقال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني، أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ومن وجه آخر كان يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ودع رجلا أخذه بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وفيه ما يقوله أهل المسافر أو قرابته أو إخوانه للمسافر إذا أراد أن يسافر. الدعاء الأول الذي ورد في حديث أبي هريرة هذا يقوله المسافر من أراد السفر، يقول لأهله وقرابته: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أما أهل المسافر وقرابته وجيرانه إذا أرادوا توديعه يقولون له ما جاء في هذا الحديث: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. الحديث الأول حديث أبي هريرة فيه ما يقوله المسافر، فيه ما يقوله المسافر لأهله أو قرابته إذا أراد أن يسافر، يقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأما أهل المسافر وقرابته وجيرانه إذا أرادوا توديعه يقولون له كما جاء في هذا الحديث: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وقوله أستودع الله دينك أي أن يكون دينك محفوظا بحفظ الله، ففيه سؤال له أن يحفظ الله عليه دينه في سفره وأن يبقى محافظا على دينه، محافظا على القيام بدينه. والعلماء رحمهم الله بعضهم يقول هنا إن التنصيص على الدين فيما يتعلق بالمسافر: استودع الله دينك، لأن المسافر إذا ذهب إلى بلد غير بلده وأصبح غريبا في البلد، ومع أيضا أتعاب السفر وكونه لا يعرف في البلد وقد يكون إيمانه فيه ضعف، فقد يتهاون بأمور الدين أو يتهاون بآداب الدين أو يتهاون بأخلاقه. تجد المسافر في البلد الذي هو غريب عنه ربما يتهاون ببعض الأخلاق وبعض الآداب وبعض المعاملات، ويعلل لنفسه يقول: لا أحد يعرفني هنا، لا أحد يعرفني. ولهذا يقولون في الأمثال يقولون: يا غريب كن أديب، لأن الغريب عادة يتعلل لنفسه أنه لا أحد يعرفه، بينما إذا كان في بلده أو في وطنه أو بين عشيرته يمنعه هذا من الإخلال بكثير من الآداب. ولهذا جاءت هذه الدعوة، ولعل هذا من الحكم، والأمر أعظم من ذلك. قال: أستودع الله دينك بأن تحفظه. وأيضا المسافر عرضة لأن يفتن في دينه، المسافر عرضة لأن يفتن في دينه بما يتعرض له إما من شبهات أو شهوات أو أمور تصرفه عن دينه، فناسب غاية المناسبة توديعه بهذا: أستودع الله دينك. وأمانتك أي ما أتمنت عليه من مال وأهل ومسكن وغير ذلك. أستودع الله أمانتك، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفيه أيضا أن الأعمال بالخواتيم، وفيه التوفيق، سؤال الله عز وجل التوفيق للختام بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وحسن التقرب إلى الله جل وعلا. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أي ما تختم به أعمالك، وأن يختم لك بالأعمال الصالحة الزاكية المقربة إلى الله عز وجل. قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. وهذا فيه أن من ودع المسافر لا يودعه بهذه الكلمات من بعد، والمسافر بعيد عنه يقول له هذه الكلمات، هذا أقرب إلى الجفاء، هذا أقرب إلى الجفاء منه إلى الصفاء، بل يدن منه ويقتربان وكل منهما قريب من الآخر، وبكلمات لطيفة بينهما وتوديع متبادل ويصافحه. قال: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. قال: ومن وجه آخر، أي يروى هذا الحديث، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده، إذا ودع رجلا أخذ بيده، يعني أي صافحه، وكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أخذ بيده حتى يكون الرجل فلا يدعها، حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن التودد، من حسن التودد، يأخذ بيده أي يصافحه، صفحة اليد في صفحة اليد، ويمسك بيده ولا يدع يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن التودد والتلطف في الوداع. قال: فلا يدعها حتى يكون الرجل يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذه المعاملة الكريمة المباركة العظيمة التي عليها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام من حال كثير من الناس إذا أراد أن يصافح أخاه أعطاه طرف أصابعه، أعطاه طرف أصابع يده ونزعها سريعا، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بيده ويظل ممسكا لها لا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من الأمور التي تجلب المودة والمحبة والتآخي والتآلف، وعدم العناية بهذا الأمر أو التفريط به هو الذي يجلب الجفاء. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام والمصافحة وحسن التوديع ومعاني التراحم والتعاطف بين المؤمنين إشاعتها مما يجلب المودة والمحبة. أرأيتم إذا ودع الأخ أخاه وهو مسافر بدعوات صادقة وبيد حانية وبلطف في الخطاب، يذهب وهو يذكر في سفر إخوانه وأحبائه وقرابته بالمعاني العظيمة واللطف الذي بينهم والمحبة، فهذه أخلاق الإسلام وآدابه وتوجيهاته العظيمة التي تقوي الرابطة والصلة واللحمة بين أهله. قال: فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، أي ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. عرفنا من هذا الحديث، حديث ابن عمر والحديث الذي قبله حديث أبي هريرة، أن التوديع عند السفر أن يقول المسافر لأهله: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأن يقول أهله وقرابته ومن يودعهم يقولون له: استودعك، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. نعم.